الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف في ذكر العلم والفتيا في المسجد لما يقع في المباحثة من رفع الأصوات، فظن بعضهم أن حرمة المسجد تستلزم ألا تكون فيه فتيا ولا مباحثة علمية لما قد يتبع ذلك أحيانا من رفع الصوت، وهذا ليس بصحيح كما هو واضح من الترجمة وكما سيأتي من الحديث الذي استدل به رحمه الله. ولو أنه أخذ بهذا المذهب لتعطلت كثير من العلوم، فالعلم في المساجد فيه بركة، ولا يزال السلف على تعليم الناس في بيوت الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون آياته فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. لو عطل طلب العلم في المساجد لعطل خير كثير، ولما كان لذلك من عوض. ومنذ اشتغل الناس أو غفل الناس عن المساجد وزهدوا في علمها واهتموا بالعلوم العصرية في الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس، فإنهم انحدروا انحدارا عجيبا، وخسرت الأمة بذلك خسرانا عظيما. ليس معنى ذلك تحريم الدراسة في الجامعات أو في المدارس أو المعاهد، لا، فإن هذه وسائل من دراسة العلوم العصرية التي يكون بها الاستخلاف في الأرض ويكون بها التمكين في الأرض، وهي من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، والمسلمون بحاجة ماسة إلى هذه العلوم العصرية، لا سيما وعدوهم قد تفوق عليهم في هذه الأبواب وغزاهم في عقر دارهم، وهم غير قادرين على أن يدفعوا عن أنفسهم بسبب هذا التفاوت أو هذا التباين في المستوى التقني أو في المستوى الكفاءات الموجودة من الناحية المادية. وكذلك أيضا أهل السنة أولى بأن يحرصوا على هذه الوظائف، لأنهم إن تركوها فسيحل محلهم أهل البدع وأهل الفجور، ثم يتحكمون في رقابهم وفي دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم يسيرون الأمور في معصية الله. فربما الله أعلم كما حصل في كثير من البلدان لا يخطب ولا يحاضر ولا يدرس إلا من كان معه شهادة كذا أو كذا، فإذا جاء الرجل من أهل العلم أو من أهل السنة عنده علم كثير ولكن ليس معه هذه الشهادة وأراد أن يدرس أو أراد أن يحاضر، قال له لا تفعل، أنت ممنوع لأنك ما معك شهادة. ثم بالشهادة نجد الرافضي ونجد الصوفي ونجد العلماني ونجد هؤلاء وغيرهم، هم الذين يتصدرون المجالس وهم الذين يمتطون ظهور المنابر، وعند ذلك يحصل من الشر ما الله به عليم. فعندما نتكلم عن غفلة الناس عن علوم المسجد ليس معنى ذلك التزهيد في العلوم الدنيوية، يجب أن يكون الناس عندهم عقول واسعة يدركون، ولكن لماذا لا نقوم بهذا وذاك؟ لماذا لا يكون عندنا من يدرس في المساجد وعندنا من يدرس في الجامعات؟ لماذا لا يكون الطالب عنده فرصة يدرس في المسجد وفي الجامعة ويأخذ علم المسجد وعلم الجامعة، يأخذ علم الجامع وعلم الجامعة، ما المانع؟ تزهيد في علوم المساجد وراء ذلك ما وراءه من النوايا الخبيثة أو من الجهل، صلى الله العفو والعافية. فذكر العلم والفتية في المسجد على هذا سار أهل العلم سلفا وخلفا وجرى بذلك خير عظيم ولله الحمد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ هذا في أمور المناسك والإهلال بالحج أو بالعمرة، يعني ما هي المواقيت التي التي نهل منها؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من ذي الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجه الشاهد في الحديث إيش هو؟ أين وجه الشاهد يا عمر؟ أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ إذن هذا السؤال وقع في المسجد، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: تعال معي، وأخذه في الخارج وقال له: أهل المدينة يهلون من كذا وأهل النجد يهلون من كذا. لا، أجابه. إذن هذا السؤال وهذا الجواب كلاهما في المسجد، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، بل في هذا خير عظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بالعلم. وذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه نكتة في قول ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكأنه يريد أن يقول: قد سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكني لم أفقهها، لكن لم أفقهها. ولما كان مترددا فيها نقل الكلام على غيره وقال: ويزعمون. وفي هذا من الأمانة ما هو واضح، الأمانة في النقل. ولو أن ابن عمر قال: وأهل اليمن من يلملم، من كان سيحاسبه ويقول: هذه الجملة بالذات أنت لم تفقهها يا ابن عمر، لماذا ما أفردتها بالكلام أو غير ذلك؟ لكن الأمانة العلمية تقتضي أن العلم إذا أخذ بواسطة يبين، يبين، لا سيما إذا كان ذلك سيترتب عليه أحكام. فربما تنقل العلم الذي أخذته بواسطة رجل ويكون هذا الرجل ليس ثقة، فردك الكلام إلى نقلته وردك العهدة إلى أهلها هذا من البراءة ومن الأمانة العلمية. فعلى طلبة العلم أن يحرصوا على الأمانة العلمية، طلبة العلم هم أولى الناس بأن يتجلببوا بالصدق والأمانة، أولى الناس بهذا. فلا يتشبع الطالب بما لم يعطى، ولا يتعالم، ولا يتظاهر بما ليس فيه، بل كان السلف يخفون ما عندهم، يخفون ما عندهم. أما المتشبعون فيتشبعون بما ليس عندهم. كم من فرق بين هذه الطريقة وتلك. رجل عنده العلم وعنده العبادة والزهد وعنده المكارم والخير ويخفي ذلك، يخفي ذلك، لا يعرف هذا عنه. كما يذكرون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يذهب إلى بعض العجائز ويقوم البيت يكنسه وينظفه ويخدمها ويقدم لها الأكل وهي عمياء، ولم تعرف أن هذا عمر إلا لما مات عمر فقدته. لما مات عمر بن عبد العزيز ما وجدت أحد يدخل عليها فعلمت أنه عمر. فالسلف يخفون أعمالهم، لا يتشبعون، لا يظهر، ما أظهروا ما عندهم من أجل أن يتشبعوا بما ليس عندهم. فأما الطالب إذا تشبع فهذا من انتفع بعلمه، وهل يخفى عليه أن الله سبحانه وتعالى يعلم الحقيقة؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هل يخفى على الإنسان أن الله يعلم حقيقة ما هو عليه؟ أليس الله قادرا أن يلوي لسان هذا المتشبع فبعد ذلك ما عاد يرجع مكانه؟ أليس الله قادرا أن يندلع لسانه على صدره ما عاد يدخل بعد ذلك في فمه؟ نسأل الله قادرنا على أن يجعل لسانه ينطق بعكس ما يريد يفضح نفسه. كلما كان الإنسان خائفا من ربه كان في أمان من عقابه ومن كشف ستره، نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله تعالى: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وهذا أيضا من الفقه، وهذا مما يحتاج إليه في كتاب العلم. قد يسألك السائل سؤالا وأنت تعلم أنه يحتاج إلى مسائل ما تنبه إليها في السؤال، فتجيبه جوابا ينفعه عما سأله وعما يمكن أن يحتاج إليه في عمله أو في حاله. وهذا يحتاج أيضا إلى الفقه بحال السائل، إلى الفقه بحال السائل. فإذا عرفت حال السائل أفدته، كما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الوضوء بماء البحر: أنا أتوضأ بماء البحر؟ الذي يقول نتوضأ بماء البحر غالبا أن يكون هذا الرجل ممن يشتغل في البحر، والذي يشتغل في البحر يحتاج إلى حكم الوضوء وحكم الأكل من ميتة البحر إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه وقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو ما سأل عن الميتة، هو سأل عن الماء فقط: أنا أتوضأ من ماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه. إلى هنا هذا جواب على السؤال، الحل ميتته إضافة. لما كان هذا الرجل يحتاج إلى حكم الأكل مما يتعرض له من ميتة البحر، وقد ينفد طعامه أو يقل زاده أو غير ذلك ويحتاج إلى شيء من طعام البحر، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب، وهذا من الفقه. قال رحمه الله: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. قال: حدثنا آدم وابن أبي إياس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع. ابن أبي ذئب كان معروفا بقول الحق، كان رجلا معروفا بقول الحق رحمه الله، كان قوالا للحق عند السلاطين. ولا يلزم من قول الحق الجفاء، ولا يلزم من قول الحق التعيير والتهييج والتأنيب والتقريع والتوبيخ وإثارة الفتن، لا يلزم هذا من قول الحق. كثير من الناس ما يفهم الوسطية إلا أن يكون على أحد الطرفين أو أحد النقيضين. إذا قلت له اصدع بالحق فهم من ذلك الجفاء والافتئات، إذا قلت له الزم الحكمة فهم من ذلك التمييع والليونة الزائدة عن حدها والجري وراء هذا الذي يعني أو الافتتان بهذا الذي يعني ملك شيئا من الدنيا أو من السلطان أو غير ذلك. أين الناس الذين يفهمون الوسط؟ أين الوقوف على الوسط؟ عندما يمدح عالم بأنه قوال للحق عند السلاطين لا يفهم من ذلك أنه يهيج على ولاة الأمور. لا يمكن أن يمدح العالم ببدعة، ولا يمكن أن يمدح بمخالفة منهج السلف، ولكن يمدح بالجزئية التي تبيحها الشريعة، وهي النصح وعدم الانجرار وراء دنياه، ولا يسوغ له الباطل، ولا يعينه على منكر، ولا يهون له أمر الظلم. هذا هو المقصود. ثم بعد ذلك كونه يختار الوقت، يختار الزمان والمكان والأسلوب الذي يخاطب به ولي الأمر، هذا أمر ثاني، هذا أمر آخر يؤخذ من نصوص أخرى ومن قواعد أخرى. قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ إيش يلبس المحرم؟ ما هو الشيء الذي يلبسه؟ وإذا عدد النبي عليه الصلاة والسلام لباس المحرم دل على أن غيره لا يجوز له لبسه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. النبي عليه الصلاة والسلام سأله السائل عما يلبس المحرم، فأجابه عما لا يجوز أن يلبسه، لأن الذي يجوز أن يلبسه كثير، والذي لا يجوز أن يلبسه محصور. فلو أنه عدد له يلبس كذا ويلبس كذا ويلبس كذا لطال المقام، وربما نسي الرجل بعض هذه الأشياء وعدها مما لا تجوز أن تلبس، فأتى له بالقليل الذي يسهل حفظه ويسهل الاحتراز منه، ثم ما بعد ذلك الأصل الإباحة. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس القميص، القميص هذا معروف الذي نحن نلبسه وهو ثوب واحد يغطي أعلى البدن وأسفله، ولا العمامة وهي لباس الرأس، ولا السراويل وهي اللباس الجزء الأسفل، ولا البرنس وهو القميص الذي له غطاء يغطى به الرأس مثل ثياب المغاربة في هذا الزمان، هو قميص لكن له غطاء يلبس على الرأس أيضا، ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن هذا مما يحرم على المحرم. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وكأنه يقول وليلبس النعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. مسألة القطع وعدم القطع هذه مسألة أخرى لا يهمنا الآن في هذا المقام الكلام على حكم المناسك، إنما يهمنا أن ما صلة هذا الحديث بالباب الذي بوب به البخاري، باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، ما هو وجه الشاهد؟ نعم عندك يا حسين. نهى إيش؟ يعني كيف إيش نفهم يعني من كلامك هذا؟ الآن أنت فهمت سؤالي؟ إيش سؤالي؟ ما هي العلاقة بين الترجمة أو بين الباب وبين الحديث؟ ما هو الشاهد في الحديث للباب أو للترجمة التي قال فيها البخاري باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله؟ أين في الحديث أنه أجاب السائل بأكثر مما سأله؟ أين هذا في الحديث؟ ها؟ ذكر الخفين، ذكر له فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما، وليقطعهما هذا وجه أيضا. في آخر؟ نعم. أحسنت. الآن لو قلنا أنه سأله عما يلبسه فقال له لا يجوز لك لبس كذا، لبس كذا وكذا، إذن فقد أجابه جوابين بالنص أو بالمنطوق، ذكر له المنهيات وبالمفهوم ذكر له المباحات، فكأنه يقول البس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ولا تلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فهمت يا حسين؟ فلما أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يلبس دل بمفهومه على إباحة ما لم يذكر، فما لم يذكر هو الجواب على السؤال، وما ذكر هو الإضافة على ما في السؤال. أحسنت. وهي تلخصت في ذهني أكثر وأكثر بعدما ذكرت أنت هذا الوجه، ولا كان عندي فيها نوع أيضا لبس، جزاك الله خيرا. طيب بهذا نكون انتهينا من كتاب العلم ونقف عند بداية كتاب الوضوء. فإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.